محجوب. ايش؟ أن المفسرين ينقسمون إلى قسمين: مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يقرا الأثر، مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله. والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره.